Et le quatrième, nous l'avons vu, c'est le bidaya. Al-ayat kawniya, shar'iya, ça va se répéter. Enfin, inshallah, ça va être simple. قال هذا هو قال أو أي قال شيخ العثيمين أي من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك الآن هذا الرب نعتقد نحن أنه هو الخالق المدبر الرازق له الصفات الكمال قال عز وجل ولله المثل الأعلى فهذا الرب Créateur qui t'a créé, tu dois le connaître. Manhu. Il t'a créé, t'as fait gada, il t'a fait gada. Qal. Qul Rabbi Allah. Fahada. Alladhi ta'taqid annahu rabbuk, huwa Allah. Huwa Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin. Qal Shur'u Taymin at-tarbiya. Ay, al-an Allah subhanahu wa ta'ala rabba. Jami'al makhlouqat. At-tarbiya. يعني سي ليدوكاسيون لو فات ديدوكي مثلا اون دي ربي ولدك ربي ولدك اي ايدوك تون انفون فالله عز وجل رب جميع العالمين الى ايدوكي جميع العالمين سيلوي كي ليزا كري سيلوي كي لوغا دوني سيلوي كي لي غيد سيلوي كذا سيلوي كذا فالله عز وجل رب جميع العالمين سيلوي الرب العالمين سي كوا العالمين يا باك الناس يا الملائكة يا الحيوانات أحسنت المخلوقات يا أئس يقابل الرب اسم يقابل الرب أي مثلا أنت بابغ الخالق أوتوماتيك ما بابغ المخلوقات أنت بابغ الرب يبابغ اسم يقابل هذا فؤاد نعم المربوب أحسنت مربوب أي إلى تحت سلطان هذا الرب عز وجل قال الذي رباني رباه قال التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى المربى سرا كرياتور الآن فالله عز وجل إليدي سيت كرياتور المربى أي التقويم إلى دي التي يكون بها التقويم نعم إلوي دون إلوي غيد إلوي مونتخ هذا كله من الرب عز وجل قال ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية نعم شيخ الإسلام من ربك إلى دب فقل ربي الله الذي رباني يموتك الرب الحمد لله يعطيكم الله استقبالك يموتك أن هذا الرب اسم الرب مشتق من التربية أو مأخوذ من التربية التربية الرب إذا لا ميم غاسيم لا ميم غاسيم سلمهم الرب تربية إذا لا يعني لا ميم غاسيم أي بمعنى التربية إلى آخره قال يجعل كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعد لهم وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه إلى آخره فهذا الآن زابيكم خي كيف التربية أن الله عز وجل إلى دوني يدن الرزق يتجد يتموت إلى آخره يتكخي قبل هذا توسا ستموت سين إدوكاسيون الله ربك سين تربية فالله سين رب نحن لمربوب ومن الناس إذا أكسبت مثلا من الناس إذا أكسبت إرسال الرسل إذا أكسبت الكتب سيفوني دي مؤمنين ومن الناس إذا ما أكسبت الله إلي زرزق إلي غادني ثم إلي غاد ماضي فت كذا واعبد الله ولا تشركوا بشيء إذا ما أكسبت هؤلاء الكفار هؤلاء الكفار فهؤلاء العالمين منهم مؤمنين ومنهم كفرة فريق في الجنة وفريق في السعير قال قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالآية واضحة قال فكل قال جل وعلا فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه نعم قال ربنا الذي أعطى أي الله سبحانه وتعالى قال كل شيء خلقه الله يعطي ويخلق ويرزق ويهدي ثم هدى الهداية فسموت كل سا توسا

Ayat, la révélation, al-wahy. Et là, chaque comme nous, on est concerné par le Coran ou le Sunna. La'allahu maqsuduk hadha. هذا on l'a vu. قال فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي. الآن سسا أنتم الآن. للضابط سسا. كونية c'est la créature. الشرعية c'est la révélation. قال الذي أنزله الله عز وجل على رسله. انظر إلى مين رسله؟ أي الوحي سعام. ولقد بعث بكل أمة رسولا. قال وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب أكخشبوا الآن سبيت جناحو جسد فضل مبيان ناحو. قال من باب عطف الخاص على العام. عبد الملك السؤال بيت عندك على فاش تبوزي لا كيسيون بوغ اكسبيكي هذا. قال بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فصل الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je te résume. Cheikh Islam, il a dit tu connais Allah avec ses ayats et ses makhlouqats. Ayat bi ayatih wa harf atf makhlouqatih. Al-an ya atf. Tu dis Muhammad wa nour. Muhammad et nour. Al-an, tu as deux cas pour comprendre la. Pour comprendre le calame de l'islam. Imma c'est un atf khas à l'al'am, imma c'est un atf mugayr. Mugayr, comme il a dit. La forme. Al'an, donne un exemple, mon frère, c'est le loga, hâta y comprenne ça. Khas, am, mugayr. C'est un exemple de atf. Ahsan, bab quoi? Atf mada? خاص أحسن لأن عبد الملك في بحث الطلاب مثلا جديد جاء الطلاب وعبد الملك إيش كعبد الملك في بحث الطلاب نعم ونقول جاء الطلاب كفى لكن وعبد الملك ممكن ينفائدة ممكن ينفائدة ممكن سخطة يفاصل عبد الملك اللي في بعلاء إلى آخرين تجيبوا عبد الملك عبد الملك في بحث الطلاب الآن أنو تخاري في عطف مغاير أو مباين وعلي أحسنت أحسن ستخبر لنا حوش عبد إسماعيل هذا جاء عبد الملك وعلي أسكو علي سعد الملك لا أسكو عبد الملك سعلي لا هذا الآن وزابيكم خي مسألة العطف الآن الآيات والمخلوقات كي سيجي نوزيك سبليك لماذا شو عدمين لدينا للدكة ستاكم خي كي تكسبيكها فؤاد نعم الآيات الوحي والمخلوقات الكونية هذا أنت أنا جميع رفع عند هذا أنت فلو الخاص العام الآن أبيك سأل أحسن نعم هذا مغاير هذه سبهالي الآن كلام الشيخ الإسلام قال فقل بآياته ومخلوقاته الآيات سبيت الوحي المخلوقات سبيت المخلوقات سا سبا سا et nous on peut dire les deux ils se ressemblent فضل continue أو غيرك يوسف ton livre il sera ouvert ce sera plus simple عليك نعم أحسن الآية On avait dit, Aya, ça se divise en deux, Kaouniya ou Shara'iya. C'est l'Aya, t'as Shara, le Wahi, et t'as quoi aussi le Kaouniya? C'est quoi? C'est quoi le Kaouniya? Makhloukat. Et après, il dit, wa makhloukat. Ça veut dire que, dans l'Aya, il y a quoi qui rentre? Il y a le khas, il y a le makhloukat. Voilà. Celui qui a fait du nahou, il y a fait un hada. Celui qui n'a pas compris hada, c'est un jiddan. Hada, c'est une faïda qu'il a mis sur ma taille. Anta, tu comprends que tu connais Allah avec ses ayats et ses makhloukat. Intaha. Qal. لكن لما ذكره الشيخ العزيمين فبينا قالوا على كل فالله فلهذا لاحظ وانتبه لقول شرع تيمين وعلى كل شرع تيمين يدعو على كل اي دي بغس يعني ما استطعكم في توسك الان عطف الى اخره المهم سكوا قالوا على كل فالله عز وجل يعرف بايات الكونيه وهي المخلوقات العظيمه وما فيها من عجائب الصنعه وبالغ الحكمه وكذلك يعرف باياته الشرعيه وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد وهذا تقدم. C'est ça l'essentiel. Quand tu reconnais Allah Azza wa Jal, tu l'as connu comment ? Avec ses signes, que ce soit la révélation ou que ce soit la créature. Voilà. قال وبكل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الشيخ عثيمين عليه رحمة الله أو قال شيخ الإسلام ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال الرابع قال الشيخ عثيمين الآن Cheikh l'Islam, il va donner des exemples. Il va donner des exemples. La lune, le soleil, la shams, la terre, les océans. Il va donner des exemples avec des dalils. قال كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله. الآن il donne des exemples. أنت الآن si tu regardes le soleil ou la lune, tu sais que c'est une makhluqa azima. Et tu sais que cette makhluqa azima, il y a quelqu'un qui l'a créé. Elle n'est pas venue هكذا. Elle n'est pas venue هكذا. فهذا الخالق c'est Allah عز وجل. وكلما عظم المخلوق فيدل على عظمة الخالق. Si la créature elle est immense, elle est impressionnante, elle est كذا, elle est كذا, فالله عز وجل ça montre que le خالق il est أكبر وأعظم. فلهذا نقول في صلاتنا الله أكبر. N'importe quelle makhloukat que tu es impressionné, elle est grande, elle est cadre, Allah il est akbar minha. Fa attadabbar fi ayatillah, les makhloukat, min asbab ziyadat al-iman. Min asbab, ça va te faire monter ta foi. Si maintenant tu réfléchis sur le soleil, kada, kada, kada, al-kuffar eux ils disent c'est la nature, c'est kada, c'est kada. C'est le système kada, ils ont inventé des mots, mut'iba. Nahnou non, on sait que c'est le khaliq et notre iman il monte. Amma al-kuffar, qatalahum Allah, eux, كما تقدم سلعنا في يخصك داسك. قال فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. نعم الشمس في المخلوقة عظيمة جدا. الله عز وجل أمرها أن تطلع أن تغرب أن كذا أن كذا. ف وهذا كما قال شيخ العثيمين منتظما بديعا فنظام يعني يا جامد فاي في هذا بس الجامد ذا متى نحن يا نوفر دو ماتان الشمس ستنضي ابدا ولا ان جور ال سي روتاردي المغرب مثلا الساعه 6 اور ال سي لوبي ال سي كوش 8 اور ابدا لان هذا تحت ملك الله عز وجل الله امرها امرها ساسا تموت عظمه الخالق صافي دي ميلي داني سي هكذا الى ان يشاء الله حتى الله عز وجل يأذن بخراب العالم جسك لا فاجمو أجوغ الله عز وجل إذا أمر هذه الدنيا. أما الآن فنحن نستفيد هذا التدبر في هذا ستفمطع الإيمان. سيأتي الكلام على سير الشمس سنقرأ شيء. قال فهي تسير لمستقر لها كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها أما حجمها فعظيم كبير. الآن شيخ العثيمين يتموت أن السلي الحجم سرع تاي السلي دي إيمانس كما تعلمون يدان دي كذا دي كذا يدان هما دي فادي ديستانس دي إلى آخره. على كل حال الشمس اللي كبيرة جدا هي المخلوقة الله إلا كخي ستموت كالخالق اللي أعظم أكبر. قال وأما آثارها فما يحصل منها من المنابع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة أما المنافع كما قال شيخ العثيمين للأجسام والأشجار معروف هذا سيكوبي أن الشمس لا تنافع. الشمس ساعد pour agriculture ساعد pour كذا la journée on serait دائما في الليل صارت متعب لكن الله عز وجل رحم العباد بهذا ساس رحمة من الله عز وجل. قال فإن إذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة ما مدة العلم إيش عندكم ما ماذا بالالف المكسوره كانوا مدة العبد الذي بيننا كان المده ينظر مده العبد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فاننا نجد حرارتها هذه الحراره العظيمه Naam, sur la Tamim, il te montre, avec la distance où le soleil se trouve, il donne des distances, Allah alam biha, à la kulli hal, c'est ba'id, ahyanan, la chaleur elle monte, et hatta l'insan yatab, bel, fi ba'd l'amakin yamoutoun. L'amakin, tellement qu'il fait chaud, les personnes elles meurent. Pourtant, le ba'id a jiddan. Elle est ba'id a jiddan. Fa'anta tastabin min hadha, ma ba'luk yawm al-qiyama. يوم قيامة أن الشمس ستكون قريب من الرؤوس قريبة من الرؤوس حتى جاء في الحديث ميل بينها وبين الإنسان أي 1 كيلومتر كل كما يذكرون 1 كيلومتر كل من الإنسان يوم القيامة أما الآن يديز دي مليون كيلومتر دي ملي دي مليار ما أدري إيش يقولون على كل حال بعيدة أما يوم القيامة قريبة جدا أنت تستفيد من هذا تسكت مخلوقكم على تسكت كذا فانتبه انتبه ليوم القيامة ذيك البيت خا من الرؤوس ستة قد عمل إيه الله يتوفقك فسبداية في خسران كما هو حال الكفار يوم القيامة قال إلى الشمس هذه الآية العظيمة تقدم قالت ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثير على الناس فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها Sur le thème, il donne une autre faïda de Shams. Anna la journée, pendant des heures, tu n'as plus besoin de quelque chose qui t'éclaire. A Shams, elle fait tout. On donne un, on fait le match. On n'a pas besoin d'allumer l'électricité, là, besoin de cada. Tu n'as pas besoin de bougie, tu n'as pas besoin de. Amma, il n'y aurait pas de Shams tous les jours, tout le temps, tu as besoin de quelque chose qui t'éclaire. Et ça demande. Amwal, comme il dit, c'est de l'argent pour Adam. Fait min rahmatillah, toute la journée t'as chance, t'es tranquille de l'autre côté, t'as de la lumière. Min Allah subhanahu wa ta'ala. هذا سيد الزام كده شرعة الدين. نحن نفهم من هذا أن الشمس من آيات الله. شو بعمر نبلغ فوائد الشمس؟ شو بعمر نبلغه؟ أظن ذكر منها شيخ الإسلام القيم. قال كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم قال فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص الآن يدى الإكزامبل عن لون لون سي من آيات الله Au début du mois, elle commence toute petite, à croissant, fin. Tumma, elle monte, hatta, ça devient la pleine lune. Ayam al-bayd. Et tout ça, il y a des ahkam. Ça t'aide, c'est une ayat là, et elle t'aide pour le hajj. Elle t'aide pour compter la durée, elle t'aide pour beaucoup de choses. Tumma, dès que tu arrives au 15e jour, elle est pleine, elle redescend. Hatta, elle disparaît et ça change de mois. Et hakala. هكذا فسين آية عظيمة سين آية عظيمة جدا القمر الذي يتدبر فيها صمود عظمة الخالق سبحانه وتعالى قال وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين نعم القمر كما قال يخصر للإنسان الإنسان يكمنس تو بتي ثم تموت حتى تبلغ الشدة شيء من الشدة القوة أبو خير ديس 40 عام هكذا ثم تبغى ديسا حتى بعض الناس تلمو كيز أتين أناج أفانسي دان لابييس tu le trouves à la fin il comme un enfant يعني il a plus la raison il a plus كذا il a plus كذا حتى يموت القمر هكذا يكمنس بتي ثم il arrive complet au milieu ثم يردسه tout ça c'est من آيات الله عز وجل لكن اعلم أن في هذه الآيات الكفار يحارب المسلمين حتى في هذه الآيات الآن يدي اعتقاد أولا يجيس كسلا ناتشيو هما سكدا ثانيا حتى دنسي آيات التي خلقها الله عز وجل الكفار يظن لدي الشبه ومن الشبه التي نحن سنقرأ الآن باقينا 10 دقائق طيب من الشبه التي روجوها بين المسلمين أن الشمس لا تجري وأن الأرض هي التي تجري والأرض تدور وكذا وكذا تصاص من حرب الكفار على المسلمين لماذا؟ لأن القرآن يدل على خلاف هذا الآن نحن قال عز وجل والشمس تجري

qara al ijma'. Il n'y a pas de khilaf entre les musulmans. Il n'y a pas de khilaf entre les musulmans, les yahoud et les nasara. Il n'y a aucun khilaf. Mais ça, c'est à l'époque. Amma l'an, hasana ma hasana. Amma min qabl, tout le monde était d'accord que le soleil se déplace et que la terre elle est stable. Isma al kalam. Qal عبد القاهر البغدادي من فرق أو من فرق بين الفرق رحمه الله سان كتاب هذا الفرق بين الفرق il explique les groupes les sectes قال هو الإمام البغدادي من المتقدمين يا لون طويل ما قال وأجمعوا على وقف الأرض وسكونها وأن حركتها إنما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية أن الأرض تهوى أبدا أولا لتمام الإجماع أن الأرض البشبع صف Si Allah, il lui demande de bouger. Il y a Mourouha. Maintenant, il y a un tremblement de terre. Tremblement de terre, la terre bouge. Tu le vois avec tes yeux. Avec tes yeux, ça bouge. Amma ghir hada la. La, l'arda li mustaqarra. Et il a emmené les dalils, on ne va pas tout citer. Raji, al-Risala. Qal. Là, je voulais sur Shams. ثم قال أن الأرض على أطراف الجهات كله كذلك السماوات الأرض أمس أبا عن يمين السير وقال القرطبي هذا قال القرطبي ثم قال والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب انظر إجماع المسلمين إلى أهل الكتاب للمسلمين لجويف الكتاب قال القول بوقوف الأرض أن الأرض البشبة وسكونها السكون ككان ساكن سيبشبة قال وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها أي أما الأرض البشبة إيه نبي لدليل أن الشمس البوح قال العلامة التويجري رحمه الله هذا صريح في حكاية الإجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات الأرض واستقرارها أن الأرض البشبة سوف سي الله يقول وما شبه هذا الآن الحكم une personne il va demander laquelle un il y a des gens ils disent que le soleil il bouge pas et la terre c'est elle qui bouge là ils ont inversé اسمع كلام الإمام ابن باز عليه رحمة الله قال الإمام ابن باز عليه رحمة الله في شرح كتاب التوحيد صفحة 202 قال أجمع المسلمون على أن الأرض ساكنة والشمس تجري ساس النقل الإجماع لا أكل خلاف que la terre elle bouge pas et le soleil il bouge La Terre, elle ne bouge pas, le soleil bouge. Le système solaire, c'est du cadeau. Un soleil et tout tourne autour. Tout ça, c'est du cadeau. Ça, c'est khilaf le Coran. قال الشيخ ابن باز والذين يقولون بدوران الأرض حول الشمس يسعون إلى القول بأن القرآن ساكنة. Ça, ça montre أن الكفار, ils ont une faïda, ils ont une faïda, ils veulent que tu démons le Coran. لأن ils savent le Coran, qu'est-ce qu'il dit. Ils ont un قول qui le خالف. Alors que eux, الأصل, c'est qu'ils étaient à la هذا. أهل الكتاب الأصل جزء على هذا أما هؤلاء الآن سبيس ذيكوا أهل الكتاب أهل سبيس ذيكوا هؤلاء هؤلاء سد الزاتي كثير منهم يخافون يوم العيد بالله حتى استوى مسألة واضحة وكتاب إجماع de tous les مسلمين les chrétiens les juifs tous ont été d'accord sur ça ils l'ont changé قال شيخ ابن باز قال والذين يقولون بدوران الأرض حول الشمس يسعون إلى القول أن الشمس ساكنة وهذا كفر فصل الكفر بالله كفر بالله On ne kafre pas l'ikhwan al-muslimin. On ne kafre pas l'ikhwan. Lakin al-hukm c'est du kufr. La bud min iqamat al-hujja comme ça y a-t-il. Qal, wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Cheikh ibn Baz, il prend cette ayah. Et il dit, celui qui dit que la lune, ou que le soleil, il n'avance pas, il est stable, comment il va faire avec ce verset? Wa shamsu tajri. Lui vient, il dit la tajri. Allah, il dit le soleil, il avance. Lui vient, il dit là, il n'avance pas. Hada, c'est du kufr. Tu ne crois pas aux versets. Si tu ne crois pas aux versets, tu ne crois pas au bâb. Il y en a celui qui ne croit pas aux versets. Quand tu as vu l'amr, il est arrivé. On donne le kuffar, qu'est-ce